إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد ذكر الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أنه جل في علاه ينعم على عباده في الصباح والمساء. قال سبحانه وبحمده: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى عليك أيها العبد. وإن من أعظم النعم، بل أعظم النعم على وجه الإطلاق، التي ينعم الله تبارك وتعالى بها المنعم على عباده، هي نعمة الهداية والاستقامة والالتزام. نعمة عظيمة يمن الله تبارك وتعالى بها عليك أيها العبد، إذ أنه اصطفاك من سائر البشر، فقذف في قلبك نور الوحي والاستقامة والهداية. فلولا الله ما اهتدينا، وما صمنا ولا صلينا، فله الحمد من قبل ومن بعد، فلا إله غيره ولا رب لنا سواه. هذه النعمة العظيمة التي لا تقدر بثمن، التي قال الله تبارك وتعالى في وصفها وهو يمن على عباده: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من افتقدها، وللأسف الشديد تظهر علينا بين فينة وأخرى، ظاهرة المنتكسين المتساقطين الذين ارتدوا على أعقابهم وتنكصوا لهذا الدين العظيم، ورفضوا هذه النعمة العظيمة التي من الله تبارك وتعالى عليهم بها. قل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ظاهرة الانتكاس عباد الله أن يبتعد الإنسان عن صراط الله المستقيم بعد أن هداه الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. لها صور ثلاث، أخفها وأقلها: أن ينتكس الإنسان عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفعل الطاعات والخيرات، أن يصيبه الفتور، فهذه أقل حالات الانتكاس والعياذ بالله. ثم هناك حالة أخرى أشد من الحالة الأولى، وهي أن يؤدي به الانتكاس إلى الخروج عن إطار الاستقامة والهداية والالتزام، فيقع في وحل المعصية والذنوب، ويترك طاعة وواجبات علام الغيوب، ويعود إلى ما كان عليه من المخالفات لأمر الله ربه سبحانه وبحمده. ولكنه لا يزال في دائرة الإسلام والإيمان. ثم الصورة الثالثة وهي أشدها، وهي الارتداد والخروج عن ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ظاهرة الانتكاس عباد الله ظاهرة قديمة بعيدة، فمثلا ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من حال بعض المنتكسين ما جرى من بني إسرائيل مع نبيهم موسى صلوات الله وسلامه عليه. قالوا كما قال الله على لسانهم بعد أن نجاهم من فرعون وبطشه وأنجاهم من الغرق وأغرق فرعون وهامان وجنودهما أمام أعين بني إسرائيل ونجاهم رب العالمين سبحانه وتعالى، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. انتكاس، عادوا إلى ما كانوا عليه قبل أن ينعم الله تبارك وتعالى عليهم بالتوبة. مثال آخر لحال المتساقطين المنتكسين ذكره رب العالمين في كتابه الكريم، قصة قارون. قال الله تبارك الله إن قارون كان من قوم موسى، أي من أتباع موسى، ممن آمن بموسى ووحد الله رب العالمين. قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فتنه الله بالمال فتنكصه وانتكسه وعاد إلى ضلاله وترك الهدى والاستقامة، فكانت عاقبته فخسفنا به وبداره الأرض. وهكذا عباد الله، في كل زمان ومكان تجد لهؤلاء المتساقطين عن سيرهم في طريقهم إلى جنات رب العالمين ينتكسون ويتنكصون ويعودون إلى ما كانوا عليه من المعصية والذنوب. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت بعض هذه الأمثلة، كما وقع من بعض المؤمنين الذين من الله عليهم بالهداية والالتزام فهاجروا إلى الحبشة، ثم تنكص بعضهم وعادوا وتنصروا وكفروا بالله رب العالمين والعياذ بالله. وما حال المرتدين في زمان الصديق الأكبر عنا ببعيد رضي الله عنه وأرضاه؟ ارتدت قبائل من العرب وانتكسوا وتنكصوا لهذا الدين العظيم وآثروا الدنيا على الآخرة وجنات النعيم. ولا نزال عباد الله في زماننا نشهد هذه الظواهر المؤلمة. فبالأمس القريب تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة من حالة للانتكاسة ما وقع لأحد الذين من الله عليهم بالاستقامة والهداية، فقرأ القرآن وأتى إلى بيوت الرحمن وزاحم الركع السجود وتوجه إلى الله تبارك وتعالى علام الغيوب، فخالط الإيمان بشاشة قلبه وانشرح صدره بآيات الله تبارك وتعالى، فوجد لذة الطاعة والإيمان والاستقامة وكره ما كان عليه من حاله السابق الذي وصفه بأنه مجال قذر، ثم عاد بعد ذلك إلى ما كان عليه. نسأل الله أن يهديه وأن يهدي جميع المسلمين وأن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. لن أقف معه طويلا، إذ أننا طرقنا هذا الموضوع المهم في خطبة مستقلة بحمد الله عز وجل، وذكرنا أسباب الفتور من عدم الإخلاص لله تبارك وتعالى وعدم اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والبقاء على الرفقة السيئة وعدم تغيير البيئة الفاسدة وهجران أماكن المعاصي وأسبابها، وغير ذلك من أسباب الفتور والانتكاسة التي مر طرقها في خطبة ماضية. إنما نشير إلى هذه الظاهرة وإلى سوء وشؤم مغبة الانتكاس، لئلا يتهم دين الله تبارك وتعالى، ولئلا يتهم القرآن الكريم، ولئلا تتهم سنة رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وصف الله قرآنه ووصف الله دينه بأنه نور وانشراح وهدى ورحمة لما في الصدور. إذا انتكس المنتكسون وإذا تساقط المتساقطون فذلك لسوء طويتهم ولمن عقدت عليه قلوبهم من حب الشهوات والركون إلى هذه الدنيا الفانية. يقول ربي سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تأملوا عباد الله، الزيغ والضلال لا يأتي من رب العزة والجلال. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فلما زاغوا، الزيغ من عند أنفسنا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن عباد الله، نقول هذه الظاهرة الخبيثة التي تدب إلى نفوس بعض المسلمين والمسلمات الذين من الله عليهم بالهداية والثبات ثم يتنكصون ويعودون إلى ما كانوا عليه، فمثلهم كمثل التي ناقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا بعد أن من الله عليهم بالهداية والاستقامة وانشرحت صدورهم بنور القرآن والسنة وأخذوا يزاحمون المسلمين في بيوت الله وفي ميادين الطاعات، فآثروا الدعة والشهوات على الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. سبحان الله، كيف يفضل الإنسان حياة الضلال وحياة المجون وحياة الانحراف وحياة الشقاء التي جربها هذا وأمثاله، ولم يعانون منها إلا الويلات وضيق الصدر وحشرجة النفس وضياع الأوقات والبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن من الله عليهم بالهداية والاستقامة فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الثبات على دينك حتى الممات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لقد أمرنا الله تبارك وتعالى أحبتي في الله في كتابه الكريم أن يستمر الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه الممات. قال ربي جل في علاه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر لأمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا راحة لك أيها المسلم ولا راحة لك أيها المؤمن في هذه الحياة الدنيا الفانية، هذه الحياة التي إن سرتك يوما ساءتك أياما، وإن أضحكتك يوما أبكتك أعواما. لا راحة لك في هذه الحياة، فهي سجنك كما بيّن الحبيب صلى الله عليه وسلم. راحتك هناك في الأنهار الجارية وفي القصور العالية مع الزوجة الحسناء، مع الغلمان في السعادة والحبور، وفي النظر لوجه الله تبارك وتعالى العزيز الغفور. هناك خلود ولا موت، السعادة الأبدية، الخلود الذي يحياه المؤمنون في جنات النعيم. إذن لابد من الصبر والمصابرة، لابد من الجهاد والمثابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد أن نستقيم على طاعة الله وأن نثبت على منهج الله حتى يأتيني اليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين: كان كثيرا ما يدعو في سجوده وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم أو إن الرجل ليصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من هذه الدنيا. فالقلوب جميعها بين أصبعين من أصابع الرحمن جل في علاه، يقلبها كيف يشاء. فنحن بحاجة أن ندعوه دائما وأبدا أن يثبت قلوبنا وأن يثبت أقدامنا وأن يثبت أرواحنا وقلوبنا وأنفسنا على طاعته حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانه وبحمده. هذا المنتكس الذي أسأل الله أن يهديه وأن يرده وجميع ضال المسلمين إلى دينه ردا جميلا. قد آلمت هاهرته، قد آلمت المؤمنين، كما أنها أفرحت المتساقطين عندما فرحوا بعودته إلى هذا الوحل القذر الذي هو وصفه بأنه قذر ولا ينبئك مثل خبير. لذلك عباد الله، لذلك معاشر المسلمين والمسلمات، علينا أن نثبت على دين الله تبارك وتعالى، فاستمسكوا بالكتاب والسنة وعضوا عليهم بالنواجذ، واستقيموا على طاعة الله تبارك وتعالى، وتوسلوا لربكم سبحانه وتعالى في الصباح والمساء أن يثبتكم على دينه حتى نلقاه سبحانه وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف الأبصار صرف أبصارنا إلى طاعتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم واجعل قلوبنا عامرة بذكرك وبحبك يا حي يا قيوم، واجعل ألسنتنا لاهجة بذكرك وبحبك يا ذا الجلال والإكرام، واجعل جوارحنا قائمة بطاعتك يا حي يا قيوم. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد ضال المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد جميع المسلمين، شبابهم شبابهم وشيبهم، نساءهم ورجالهم، إلى دينك ردا جميلا. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعله غيث رحمة يغيث البلاد والعباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، إنك على ذلك لقدير وبالإجابة لجدير. اللهم تب علينا يا حي يا قيوم، واهدنا إلى سواء السبيل يا ذا الجلال والإكرام، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com